سورة في كتاب الله، قليلة المباني كثيرة المعاني، أقام الله بها الحج على العباد. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو تدبرها الناس لوسعتهم أو لكفتهم. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا فارق أحدهم أخاه يقرأ عليه هذه السورة. هذه السورة يحفظها الصغير والكبير، والأمي والمتعلم يحفظها جل وسائر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنها سورة العصر، أقسم الله عز وجل بها بالدهر وهو العصر الذي هو رأس مال الإنسان، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر.